مر الشتوي والصيف وانت بأرضك مثل الضيف، وان خانك صاحب وان خانك رجع حقك حد السيف. نسرج الخيل نمشي بضو الصبحيه.